يقول السائل: ما قولكم في الشباب الذين يطعنون في الشيخ محمد سعيد رسلان والشيخ طلعت زهران؟ سبق أن ذكرت هذا الأمر وبينت أن الواجب على السلفيين أن يهتموا بأنفسهم وألا يعني يجعلوا للشيطان مجالا للفرقة والاختلاف بين الإخوة الذين يجمعهم المنهج السلفي، ومن كان وقع في كذب أو ظلم فعليه أن يتوب وأن يصلح حاله، لا أن يستمر فيما هو فيه من المخالفة والتنافس وحب التصدر والترأس والتزعم، وحظوظ النفس لها دور كبير في خلافات بين بعض الشباب السلفيين في مصر للأسف الشديد، يعني تجدهم على منهج واحد لكن ذاك يخطئ في مسألة. طيب لماذا لا يذهبون إلى العالم ويقولون له هذا أخطأ فتوبه؟ فلا بأس يتوب يرجع، أما أن يتخذ هذا ذريعة ووسيلة للطعن والتشفي والتشهير فهذا غلط وهذا لا يجوز، وهذا للأسف هو الحاصل، والله المستعان.